بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، سورة الدخان الآية 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المجرمين والمكذبين وما أعد لهم من الزقوم وما أمر الله تعالى بشأنهم من الجر والتنكيل، قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في مقام أمين. المقام هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان، وأمين أي لا خوف فيه ولا فزع، فإن المرأة لا يطمئن في مكان إلا إذا أمن فيه، فلا يهنأ له طعام ولا شراب ولا نوم إلا بالأمن. ولذلك قال الله سبحانه لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى حال المجرمين المشركين وحال المؤمنين الموحدين، فقال سبحانه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم أجاب سبحانه فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا تستقر الحياة إلا بالأمن، والأمن يتمثل في أمرين: الأمر الأول أن يحذر الإنسان من المخوف، أن يحذر الإنسان من المخوف فلا يقع عليه، الإنسان لا يقع عليه المخوف، الأشياء التي يخافها لا تقع عليه. الأمر الثاني أن تحصل له المحاب، الأشياء التي يحبها تحصل له، والأشياء التي يخافها ويحذرها لا تقع عليه. إذن هذا هو الأمن، هذا هو الأمن. فأنا أحذر وأخاف مثلا المرض والجهل والفقر والحاجة والعوز، فهذه الأشياء التي أحذرها وأخافها لا تقع علي. طب والمحاب تحصل لي: الغنى والترف والنعمة والصحة والاستغناء، هذا كله يحصل لي، إذن هذا هو الأمن. فالأمن لا يكون في الحقيقة إلا في الجنة. الأمن لا يكون في الحقيقة إلا فين؟ إلا في الجنة. أما في الدنيا فإنها دار مشقة وتكليف وعنة وإعنات، وهي مزرعة إلى الآخرة. فمن خاف في الدنيا أمن يوم القيامة، وكلما ازداد الأمن في الدنيا كلما ازداد الخوف يوم القيامة. فالمتقون عندما يدخلون الجنة تحصل لهم المحاب، وتنتفى في حقهم المكاره، فهذا هو الأمن. فقال سبحانه: إن المتقين في مقام أمين. هذا المقام الأمين بعض من صوره سيأتي حالا في الخطاب: في جنات وعيون. في جنات وعيون، جنات تتفجر من جنباتها العيون، فيكون ذلك أزكى في الغنى وأتم في النعمة. فارق بين جنة يتفجر ماؤها من خلالها، وبين جنة يجلب ماؤها من خارجها، فارق بين هذا وذاك. تصور لو أن بستانا عظيما والأنهار تجري بين أثنائه وبين بستان يجلب الماء من خارجه، فأي البستانين أتم وأوفر وأعظم حظا في الغنى والعظمة في جنات وعيون؟ يلبسون أي أهل هذه الجنان من سندس واستبرق، من سندس واستبرق، لم يقل يلبسون سندسا واستبرقا، وإنما يلبسون من سندس واستبرق، كأن هذا الحرير قد فصل لهم تفصيلا، فصل لهم تفصيلا، وكأن هذا اللباس يتجدد عليهم باستمرار. يلبسون من سندس واستبرق، إذن لباس مفصل عليهم. سبحان الله، من الذي فصله؟ من الذي فصله وهو متجدد دوما؟ إذا لباس أهل الجنة لباس كأنه قد حيك لهم وهو متجدد عليهم، ما شاء الله. إذا القميص أو الثوب كان متفصل، سبحان الله، يتقطع كده الثوب ويلبسه متفصل ومتجدد، ومتجدد، كيف تجدده؟ الله أعلم. هل يا ترى يلبسه ساعة، ساعتين، دقيقة، دقيقتين، أكثر، أقل؟ الله أعلم. إذن ثوب محاك متجدد، والسندس والاستبرق الحرير، ما رق من الحرير والسندس، وما غلظ منه والاستبرق. ثم انظر إلى هذا الحال وقوله متقابلين، أي لا ينظر أحدهم إلى قفا صاحبه، وإنما دائما في الجنة ينظر بعضهم إلى وجوه بعضهم البعض، دائما الوش في الوش، وهذا أدب جليل وشيء رفيع، أنك عندما تنظر إلى أخيك أو تحادثه لا تحادثه إلا من تلقاء وجهه، بل إنك لو حادثته من قفاه أو من جانبه فإن ذلك فيه من سوء الأدب ما فيه، فكأن مجالس أهل الجنة مستديرة، فينظر بعضهم إلى وجه بعضهم البعض، سبحان الله، فيكون ذلك أتم في روح الألفة وأزكى في إقامة الأخوة، فهم في الجنة إخوان متقابلين، حتى إن ما يكدر صفهم وما كدر صفهم في الدنيا فإن الله تعالى يزيله عنهم وهو الغل، نسأل الله تعالى العافية. كذلك هذا معنى التقرير، ولذلك يمكن أن يفصل ما بعد كذلك عما قبل كذلك، فكذلك أن فيه معنى تقرير ما مضى وتقرير ما سيأتي، يبقى لكل فد كل حق، وما سيأتي أيضا يكون حقا. فقال سبحانه كذلك، كذلك أي ما فات كله حق، وما سيأتي أيضا سيكون من جملة الحق. كذلك وزوجناهم بحور عين، التزويج قد يكون فيه معنى النكاح، وقد يكون التزويج فيه معنى الاقتران، فالزوج هو الذي يتزوج بزوجته، والزوج هو الذي يعقد على زوجته فتكون قرينة له. إذن الرجال لهم قرناء، والقرين هو الثاني المشاكل لك أو المشابه له، يبقى الثاني أنت واحد، يبقى الثاني المشابه لك أو المشاكل لك يسمى إيه؟ يسمى بالقرين. ولذلك المرأة تسمى قرينة الرجل، قرينة الرجل، لأنها شاكلته فتزوجها، فإن الرجل لا يتزوج إلا من تشاكله في طبعه أو شكله أو ذوقه أو عرفه أو دينه، المشاكلة. زوجناهم بحور، والحور جمع حوراء، والحوراء هي المليحة البيضاء الحسنة. إذن المرأة حسنة المنظر البيضاء الجميلة تسمى إيه؟ حور، تسمى بالحور. والعين جمع عيناء، والعيناء مليحة العين الواسعة العين. إذا واسعة العين، مليحة العين، جميلة العين تسمى بالإيه؟ تسمى بالعيناء. لا، تسمى بالعيناء، وهن يسمون بالعين. نعم، يبقى حور عين. والعرب تحب العين الواسعة التي يشتد سوادها في بياضها. يبقى سواد في بياض، سواد في بياض. العرب تحب هذا كثيرا، وتجعل ذلك من سمات الجمال، فقال سبحانه: كذلك وزوجناهم بحور عين. انظر، يدعون فيها، أي يطلبون فيها، بكل فاكهة آمنين. يدعون الغلمان والخدم، فإن الواحد منهم يكون جالسا على كرسيه في الجنة لا يتحرك من مكانه، ولكن هناك الخدم الذين يخدمون، فإذا اشتهى شيئا ما عليه إلا أن يتكلم ويقول: يا خدم، أو يا كذا، أو يا كذا، يطلب الشيء الذي يريد فيأتيه. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، كل أنواع الفاكهة، كل أنواع الفاكهة التي يطلبونها تأتيهم في التو واللحظة، تأتيهم في التو واللحظة. وهذه الفاكهة ليس فيها شيء يسبب لهم المكاره، ليس فيها هناك فاكهة تسبب الإمساك، وفاكهة تسبب الإسهال، وفاكهة ترفع الضغط، وفاكهة تخفض الضغط، وفاكهة مثلا فيها المبيدات فتقتل الخلايا أو الأنسجة. لا، الفاكهة في الجنة إذا أكلتها ليس فيها شيء تخافه أبدا، تخافه أبدا، تأكل براحتك. وبعدين أكل الجنة ليس فيه مغل ولا وجع ولا أذى للبطن. تقول مثلا كده: أنا هاكل كده يبقى ثلث لشرابه، وثلث لطعامه، وثلث لنفسه. لا، الجنة ليس فيها هذه الأتلاف، ولذلك ما فيش هناك بقى لا مستشفى جهاز هضمي، ولا مستشفيات، ولا عيادات، ولا أسنان، ولا أي حاجة حد أبدا. كل ما شاء الله، كل ما شئت وتمتع بما شئت. سبحان الله، يبدأ تعيش في الدنيا يا ولده مكروب 30 40 50 60 زي ما ربنا يقدر لك، ثم تموت. فعندما تموت تجد النعمة السابغة والحياة الجميلة. سبحانه وتعالى نسأله أن يتمم علينا نعمة. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. إذا ليس هناك فاكهة وفاكهة، ولكن كل الفاكهة يحصل فيها الأمن والخير. إذا لا يخافون زوال فاكهة، ما فيش هناك فاكهة صيف وفاكهة شتاء فيزول صنف عن صنف، لا، كما أنهم لا يحذرون الأذى من الأكل أبدا. لا يذوقون فيها، أي في الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا هنا بمعنى بعد، إلا هنا بمعنى بعد، أي لا يذوقون الموت بعد الموتة الأولى. لكن الموتة منصوبة بالاستثناء، لكن إلا هنا بمعنى بعد، أي لا يذوقون بعد موتهم موتا، لا يذوقون بعد موتهم موتا. ودي نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة جدا. وهذا فيه رد على بعض من زعم بفناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار، وبالأخص فناء الجنة، لأن هناك بعض الأقوال منسوبة إلى بعض أهل العلم إمكانية فناء النار عقلا، إن ممكن النار تفنى لكن الجنة لا تفنى، الجنة لا تفنى، فعدم فناء الجنة بذلك وقع الإجماع، وقع الإجماع. فأهل الجنة يمتعون في الجنة وهم أحياء ولا يذوقون فيها الموت. وعندنا الحديث الصحيح، ومن أعظم ما يستدل به على أن أهل الجنة مخلدون وعلى أن أهل النار مخلدون، يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرا، فيرفع بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار أتعرفون ما هذا؟ يقولون إنه الموت. طيب يا أهل الجنة أتعرفون ما هذا؟ إنه الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود، خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إذا لا يذوقون فيها الموت، ليس هناك موت في الجنة بعد موتتهم الأولى، أي التي ماتوها في قبورهم، وأيضا ووقاهم عذاب الجحيم. إذن ما فيش هناك أي خوف أبدا، ما فيش هناك أي خوف أبدا. يعني الناس أعظم خوف يغتالهم في الدنيا، والشيء الرهيب الذي يكدر عليهم صفو حياتهم الموت، الموت. سبحان الله، تصور لو انت مثلا واخد شقة ايجار لمدة 6 اشهر تعمل ايه؟ اللمضة الحنفية اتخرمت، تجيب حنفية الماني مثلا الحنفية ب300 جنيه ولا جيب حنفية نحاس ب5 جنيه؟ اهو 5 جنيه، لان انت مرتحل عنها، مرتحل عنها. لو حصل مشكلة مثلا في البياض، تجيب بياض المتر مثلا ب120 جنيه ولا تجيب كده بياض اي حاجة، اي حاجة، لان انت مرتحل عن هذه الدار، انت مرتحل عن هذه الدار. كذلك نحن جميعا نعيش مؤقتين، حياتنا كلها حياة مؤقتة. بل بالعكس، اللي بيسكن في شقة 6 اشهر عارف 6 اشهر، لكن في هذه الحياة نحن لا نعلم متى سينتهي عقد المقام فيها، امت؟ ممكن بعد لحظة، ممكن بعد ساعة، ممكن بعد سنة، ممكن بعد 10 سنين، 20، 30، 40، 50، 60، 70، الله تعالى أعلى وأعلم. فلا يذوق المؤمن موتا إلا موتة أولى، فإذا ما بعثه الله تعالى فإنه لا يموت بعد ذلك أبدا، لا يموت بعد ذلك. فهذا خير عظيم وأمن جليل. ثم هناك أمنة أخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى يبشره بأنه يوقيه عذاب الجحيم. كل ما يحصل للمتقين من دخول الجنان والتمتع فيها والتلذذ بمطاعمها ومشاربها ومناكحها والوقاية من الجحيم والوقاية من الموت، هذا كله فضلا من ربك، أي تفضلا من ربك. إذن الخير ده كله فضل من الله، ليس بكدك ولا تعبك ولا عملك ولا طاعتك، وإنما دخولك الجنة تفضل من الله عز وجل، هذا كله فضلا من ربك، أي من الله سبحانه وتعالى الجليل. ذلك أي ما تفضل الله به على عباده هو الفوز العظيم. ثم يلتفت الخطاب إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب في إشارة إلى شأن القرآن وفضله وعظمته وبركته، فقال سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك، أي يسر الله تعالى القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجد مشقة ولا عنة ولا تعبا ولا كلفة في قراءته أو في تبليغه لعلهم يتذكرون. إذن كان القرآن سهلا في حفظه، سهلا في حمله، سهلا في فهمه، سهلا في تدبره، ليتعظ الناس به وليتذكر الناس دينهم به. فارتقب يا رسولنا، أي انتظر مهلك المكذبين كما أنهم ينتظرون مهلكك، فإن الأمر مرده إلي لأحكم بينكم. أقرأ هذه الآيات ثم تقرؤونها إن شاء الله. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. تفضل يا إخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين. يا ريت نقرأ من تاني، معلش بس نعلي صوتنا شوي.